والسلام بين الركن اليماني وبين الركن الايه حجر الاسود، فسميت فسمي اليمانيين من اجل تقول الشمسان تقريبا للقمر على الشمس على القمر، او تقول القمران تقريبا للقمر على الايه على الشمس. نعم. هنا شرق هناك يمين الحجر الاسود، هنا شرق هناك يمين. لا يعني نفس الركن، نفس الركن فين واقع؟ جهه الشرق، جهه الشرق. نعم يعني لان الحين الباب الجهة دي اللي فيها الباب شرقية، والجهة اللي من نازل في ظهر الباب ديكا غربية، وهذه اللي كده جهة الحجر هذه شامية، وهذه اللي من جهة كده دي يمنية. نعم. طيب فالصلاة يعني دحين بيعد المواضع التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى عند باب الكعبة، وصلى في جوف الكعبة، وصلى بين الركن عند الركن الذي قريب من الحجر، قريب من الايه من الحجر، فيه اختلاف. وصلى كذلك فين كمان؟ وصلى وراء الايه وراء حي ومقام ابراهيم. نعم. طيب فالصلاة في هذه الاماكن فرضها ونفلها اذا لم يعارضها موقف في صف اول ونحوه افضل منها في غيرها، سواء سنة الطواف وغيرها. وبذلك مع ما قدمته يعلم ما في قول المصنف وغيره، فان لم تفعل ففي المسجد. انتهى حاشية. فان لم تفعل بهذه المواضع ففي ايه؟ المسجد. في جميع المسجد. يعني واحد ما صلى، يعني يستحب له ان الطائف اذا اراد ان يصلي سنة الطواف ان يصليها خلف المقام، واتخذ مقام ابراهيم مصلى، هذا ثابت بالقرآن، او كذلك يصليها في الحجر لان الرسول صلى فيه، لانه في جوف، لان الحجر جزء من الايه من الكعبة. نعم. وكذلك يصليها في جوف الكعبة، او يصليها عند باب الكعبة، او يصليها بين الايه بين الركنين اليمينيين. فان لم يحصل له هذا فيصليها في اي موضع من الايه من المسجد. هذا التفضيل في المسجد. واذا خرجنا برا لا، صلىها في بيته يكون رتبة بعد الايه بعد كونها لم تفعل في المسجد. نعم. طيب فائدة اخرى. قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: الطواف أفضل أركان الحج حتى الوقوف، لأنه مشبه بالصلاة ومشتمل عليها. ابن عبد السلام لقب في زمان بسلطان العلماء، لقب في زمان بسلطان العلماء، وكان له موقف عظيم مع الحاكم وجاد للحاكم. نعم، كان العلماء يقفون. نعم. الطواف أفضل أركان الحج حتى الوقوف. اختلفوا. إيش يقول عبد السلام؟ الطواف أفضل أركان الحج حتى الوقوف لأنه مشبه للصلاة. يعني يقول على أن أفضل أعمال الحج الطواف عند عبد السلام. يقول ليه؟ لأنه مشبه بالصلاة حتى من من من الوقوف بعرفة. لكن بعضهم يقول لا، أن الوقوف بعرفة أفضل. ما روي يوم يكون الشيطان فيه أذل وأدحر من إيه؟ من يوم إيه؟ من يوم عرفة. كل ما معه دليل. هذا يقول على أنه مشبه، الطواف مشبه بالصلاة، مشبه بالصلاة. وهذا يقول على أنه وقوف بعرفة أفضل. نعم. الطواف أفضل أركان الحج حتى الوقوف لأنه مشبه بالصلاة ومشتمل عليها. يعني حتى على الوقوف، حتى على الإيه؟ على الوقوف. فتكون هنا حتى عاطفة. عاطفة للغاية، عاطفة للإيه؟ للغاية. كما في قوله تعالى: حتى مطلع الفجر. يعني على أن وقت الإيه؟ يعني ليلة القدر من متى هي؟ من غروب الشمس حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر. يعني مو إلى إيه؟ إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى, إلى أول الفجر، حتى يطلع الفجر وإيش؟ والوجيه ترى بعضا. نعم، حتى مطلع الفجر. السلام عليكم. السلام عليكم. قال سيد عبد الكافر ايش بيت النواوي؟ اسم النواوي؟ طيب فين امهم؟ شبين اخوه، خليه يجي اخوه تاني. وليه ما يجي هو اخوه؟ بعدين اعطي الواحد تاني يقول جيت تاني يقول لك يا ابوي نحن ما اخذنا. من هو انت؟ لا هذا شفته انا قال اي ابو هذا الورقه، وهذه الورقه مختومه، هذه حق الصلاه، شايف من الاول. كيف؟ فهذه حقت الورقة المكتوبة يعني يقول لا مكتوبة لا يدع منها شيء. هيا سيدا. والصلاة أفضل من الحج والمشتمل على الأفضل. والصلاة أفضل من الحج. الصلاة أفضل من الحج. حج. والمشتمل على الأفضل أفضل. أركان الصلاة خمسة. أركان الإسلام خمسة. شهادة أن لا إله إلا الله وبعدها إقام الصلاة. إقام الصلاة. فإقام الصلاة أفضل. لأن تفعل كل يوم. والشيء والعبادة التي تفعل كل يوم في اليوم خمسة مرات. أفضل من التي تفعل في السنة مرة أو في العمر مرة. نعم طيب ها. والمشتمل على الأفضل أفضل. هذا الذي الذين يقولون على أن الصلاة أفضل من الإيه؟ من الوقوف. نعم طيب. ولا حجة في خبر الحج عرفة على أفضلية الوقوف. نعم. لأن نقدر أمرا مجمعا عليه وهو إدراك الحج وقوف عرفة انتهى. بعض الناس والعياذ بالله يتعب ويأتي من مصر أو يأتي من الشام أو يأتي من أندونيسيا أو يأتي من باكستان. نعم ويطلع عرفة ويجيك من يوم يقف في عرفة وينزل إلى منى ما يجلس ولا يرمي الجمار ولا يبيت في منى. ويقول الرسول يقول الحج عرفة. الحج عرفة. الرسول ما قصد على أنك بس تقف في عرفة وتروح، لكن نقول له انظر إلى إلى إلى إلى الرسول. هل الرسول وقف وسافر زيك ولا قعد في مزدلفة باد فيها وباد في منى ورمى الجمار ولا اكتفى بقوله الحج عرفة؟ الرسول اكتفى؟ لم يكتفي. فإذا أنت يجب عليك أنك تفعل مثل ما فعل الرسول. يعني يقول إدراك الحج بإدراك الوقوف في عرفة في وقته. إذا الإنسان أدرك عرفة في وقتها ومن غروب الشمس من بعد الظهر إلى طلوع الفجر حصل هناك إلى أن غربت الشمس وزال فقد أدرك نقول أدرك الحج. وأما إذا ما حصل نقول ليس بقدرك للحج. هذا الرسول يعني إدراك الحج بإدراك هذا الركوع. مو قال على أنه هو يقوم مقامها كلها. لا طيب. نعم. ولك أن تقول ورد في الوقوف من حقائق القرب ولطائف الإحسان ما لم يرد في غيره. وقول مشبها بالصلاة لا يقتضي أفضليته على الوقوف. وقول المشتمل على الأفضل أفضل ممنوع. وتقدير ما ذكر في الخبر لا دليل عليه. ثم رأيت في الجواهر مع قونه في الجواهر اسمه كتاب. في الجواهر اسمه كتاب. ثم رأيت في الجواهر قونه نقل ما ذكره الشيخنا عنه قال بعد ذلك بأوراق الوقوف أعظم أركان الحج. قال بعد ذلك في الجواهر بعد هذا القول قال بعدها بأوراق. يعني أقلب أوراق تجد ما قاله. شوف يعني أمانة النقل العلماء إذا نقلوا عن عالم من كتاب يردونك إلى الموضع الذي نقلوا منه. يقول لك قال في كتابه الجواهر بعد أوراق من هذا الموضع أنه قال كذا وكذا وكذا إلى آخره. يسردون الأمر إلى صاحبه. نعم إيش يقول؟ الوقوف أعظم أركان الحج. الوقوف أعظم أركان الحج. نعم هذا قول. هناك قول يقول الصلاة وهذا القول الثاني يقول الإيه الحج. نعم طيب. وهو ظاهر فيما ذكرته وإن أمكن تأويله بما يوافق الشيخ. رأيت الزركشي قال بعد كلام الشيخ وفيه نظر بل أفضلها الوقوف لخبر الحج عرفة. ولهذا لا يفوت الحج إلا بفواته. لا يفوت الحج إلا بفواته. إذا فاته الحج. لو جاء الإنسان المحرم جاء إلى عرفة بعد طلوع الفجر أن نقول له أدرك الحج؟ نقول له أدرك الحج. لكن بس يفسخ ويلبس ثيابه. لازم أن يفعل مثل ما أمر الرسول. مثل ما جاء سيدنا عروة بن مدرس الصحابي الجليل الذي جاء من فين؟ الذي جاء من إيه؟ من هذا الموضع هذا الذي حل الرشيد حائل جاء من حائل وقال يا رسول الله ما تركت من جبل ولا كذا ولا كذا إلا قطعته ولا وصل إلا بعد أن الرسول عليه الصلاة نعم طلع الفجر. فقال له الرسول: من أدرك صلاتنا هذه التي صليناها حقت مزدلفة حقت المغرب والعشاء نعم وأدرك الشيء قبل طلوع الفجر نعم فقد أدرك. بعد ذلك أمره الرسول أن ينزل إلى مكة ويطوف بنية التحلل، يطوف ويسعى ويحلق ويخرج من الإيه من الإحرام، وعليه القضاء من قابل السنة اللي تيجي يقضي الحج. أما إنه يخرج بعد الناس كثير والعياذ بالله يقول لك ما دام الحج فادني خلاص أنا ألبس حوايج، لا، تلبس حوايجك عليك دم وعليك أدم، تفعل مثل ما أمر الرسول، تنزل إلى مكة وتطوف بنية التحلل وتسعى بنية التحلل وتحلق أو تقصر، وبعد ذلك عليك الإيه عليك القضاء وعليك دم الفوات وعليك دم الفوات نعم. ولهذا لا يفوت الحج إلا بفواته نعم. ولم يرد غفران الذنوب في شيء ما ورد فيه، فالصواب القطع بأنه أفضل الأركان انتهى نعم. يعني أفضل ليه؟ لأنه قال من حج ولم يرفث ولم كذا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نعم. وقول شيخنا زكريا الأوجه ما قاله ابن عبد السلام شيخ زكريا الأنصاري شيخ من؟ شيخ ابن حجر الهيتمي نعم. الأوجه ما قاله عبد السلام ما قاله ابن عبد السلام لتصريح الأصحاب بأن الطواف قربة في نفسه بخلاف الوقوف فيه نظر، فإنه وإن كان كذلك لكنه اختص بخصوصيات لم يشرك فيها غيره إلا ويمكن الجمع بين الكلامين انتهى. وكأن وجهه أن الوقوف أعظم من حيث توقف حصول الحج عليه وفواته بفواته بخلاف الطواف، والطواف أفضل من حيث أنه اشترط فيه من شروط الصلاة ما لا يشترط في الوقوف. وهذا وإن كان له وجه لكن المقام يأباه. مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف مأخوذة من المجموع للإمام النووي ومن كتاب رحمة الأمة. الأولى أجمعوا على أن الطواف الصحيح نحن نقول على أن الحج ركن من الأركان والصلاة ركن من الأركان، ولا يكون الإنسان كامل الإيمان إلا حتى أن يأتي بأركان الإسلام كاملة، يعني إذا كان هو مستطيع فالإنسان متى يكون كاملا؟ إذا أتى بكل أركان الإسلام. ما هي أركان الإسلام؟ أن تحصل منه الشهادتين، أن تحصل منه الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، بعد ذلك يقيم الصلاة، بعد ذلك يؤتي الزكاة إذا كان عنده نصاب الزكاة وحال عليه الحول بشروطها، كذلك إذا حج وكان مستطيعا بشروطه، وكذلك الصيام، وكذلك إيش كمان الحج الآخري. يعني الإنسان لا يكون كاملا إلا حتى يؤدي هذه الخمسة الأركان كلها مربوطة مع بعضها البعض نعم. طيب، مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف مأخوذة من المجموع للإمام النووي ومن كتاب رحمة الأمة نعم. الأولى أجمعوا على أن الطواف في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها جائز، وأما صلاة الطواف فمذهب الشافعية جوازها في جميع الأوقات بلا قراهة، وهو مذهب الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. وحجة مخالفيهم عموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، يعني يقول على أن يعني كأنه واحد يسأل يقول: ما حكم الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ الجواب أن الطواف يصح في جميع الأوقات، لا خلاف بين العلماء، إنما المنهي عنه الصلاة، ما قال الطواف. الحديث الذي جاء: الإنسان لا يصلي في الأوقات المنهي عنه، بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وعند الاستواء حتى عند استواء الشمس قبل السماء حتى تزور إلى جهة المغرب، فيدخل وقت الظهر، هذه الأوقات بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند اشفرارها حتى تغرب، هذه الأوقات المنهية عنه. أما الطواف تفعله، لأن الشارع نهاك عن الصلاة ما نهاك عن الطواف. طيب إذا أنا فعلت الطواف الذي هو لم يختلف فيه العلماء على أنه جائز في أي وقت من الأوقات، لكن الصلاة الركعتين فالشافعية وبعض الحنابلة يجيدون الصلاة في أي وقت من الأوقات إذا أنت طفت، حتى العلماء. طاف وصلى جمع بين الطواف وبين الصلاة، لكن لو صلى وحدها من غير طواف هنا الاختلاف. الشافعية يقولون على أن مكة لا تدخل في النهي، أن مكة لا تدخل في الإيه؟ في النهي، يعني جميع البلدان لا تصلى الصلاة فيها في الأوقات المكروهة إلا مكة. واستدلوا برواية على أن الرسول لم يقل طاف وصلى، بل لا بني عبد المطلب لا دمنوا أحدا صلى بهذا البيت أي ساعة شاء. رواية في رواية ما ذكر فيها الطواف، فقالوا على أن مكة أرض عبادة لا تمنع الصلاة فيها ولو في الأوقات المكروه. نعم. طيب الثاني، يستحب عند المسلمين استلام الحجر الأسود، ويستحب عند الشافعية مع ذلك تقبيله والسجود عليه بوضع الجبهة كما سبق بيانه. نعم. فإن عجز يعني يقبل بفيه نعم، ويسجد عليه. نعم. فإن عجز عن تقبيله استلمه بيده، ويسجد عليه لمن؟ لله. السجود لا يكون إلا لله، مو للحجر. حتى نحن الآن نستقبل الكعبة ونركع ونسجد للكعبة، لا، نحن نركع ونسجد للأمر الذي للآمر، وهو الله تعالى. هو أمرنا أننا نجعل اتجاهنا إلى فين؟ اتجاهنا إلى هذه المكان الذي هو إيه؟ مقام عليه هذه الكعبة. لأن العلماء قالوا على أن في بعض الروايات على أن موضع الكعبة سرة الأرض، كما أن الإنسان فين سرته؟ فين وسطه؟ سرته واقع بين جانب رأسه وبين جانب قدمي في الوسط، والأرض التي تحت الكعبة هي أول مخلوق في الأرض، ثم منها دحية الأرض. ثم قال